أنا فاكرك معايا حبيبي فاكرك معايا زعل ليه سعادي وترجع عشان شكايا أنا فاكرك معايا فين حبيبي فاكرك معايا والله زعل ليه سعادي وترجع عشان شكايا أنا فاكرك معايا والله فاكرك معايا ويد مع المظاهر خمسة دقايق.